الدرج ما قبلي منيو وقبل أن الزيغ وروان مفرغا ونلا عيوبيو إشلال غيث شرهام وقبل الظلق غيف الريو هكل جغيت مرتيو هاون مني غاسير هالسمي قشبل المخيو يجلمو لست زمرتيو سلت دقفل ايد فارقم مكفي غير جمغي منيو غورونا نزيغ ذميو هس السرد غتسوس الغوان غوري ميد شفيض الحيف اتزد غضب السيف اسخل كشايد السبان اسخل كشايد السبان تغلظ دم الهوى الخريف سود غضل وصيف دب مورج تجر الصورة دب مورج تجر الصورة سسمع نغمج دغ كيف كيف الصهري وذكري في طفي الزمان دي صريمة يطفي الزمان دي صريمة يير الزهر يير الدوني مذل بغي وشميت دي دمني وايد القوديس دي دمني وايد القوديس اينك الهاني ذقريت ايني زري ضريت يختاريت الدار في قيس يختاريت الدار في قيس وين فرس من يدوني هلا تذهن تلوث ويضا ستعبي نصيبيس ويضا ستعبي نصيبيس وفرز غيطي جذ الهوى مذله نتمرغ هو بغد بذر غيس ليس هو بغد بذر غيس ليس ورود السبين ميزهان ورد يغورا ورد سمني تام كاليس ورد سمني تام كاليس ولي ويت الدين حفاو يغرق دي تصهو كل الطن يدمى موريس كل الطن يدمى موريس غدا حبيب تمرام أكيد يورام ورش بغتي سيويليو ورش بغتي سيويليو دين جرام ثغازي كام ذور زري غرام ورطف غني قربيو ورطف غني قربيو اكرا يا ضاري وثورام نفد في ثمور مويس من نادي تسيسنيو وليس من نادي تسيسنيو اكرا يا ضاري وثوراو نفد في ثمور مويس من نادي تسيسنيو وليس من نادي تسيسنيو أبروح غد سبع دغ أيني شد نادق زماغ ذايني روح غادي نيجر صب اليولاد سيد فرا غير كل يوم ما دريد هذا حبساو في ذات سات سفر هسا كوني ضفضحا غاش حال تنغمس يتحرشي ما دريد هذا حبساو في ذات سات سفر هسا كوني ضفضحا غاش حال تنغمس يتحرشي أبري ضرع في تكفير أين غرف الدول حيغة تفير الله سبي سرحب السغم عير ما يكشي ذا ثري ما يبوي غفر ساعه كل تبيغ غار الله المال يدير هي وكنا دولي غند الغالي سما وننا ساعه كل تبيغ غار الله المال يدير هي وكنا دولي غند الغالي سما وننا وانت مرثر وسحل ايوا كان مرزر مدني غيوان اذهن ناسي في مرث الدن واذا كان الراثي مع المنا غتتسان هاشينين وحل نكون سلق فيل ها خطر نتغلس في سمين النقير جازان هاشينين وحل نكون سلق فيل خطر نتغلس في سمين النقير جازان يتصغر وين مكس من اوال حاسين وداتي اشتكيني ومي السيد دور راس المال اقولي مخدم يزويس وعبيم توقف العقال يتشور دوال فسلا ذوق لقال يغيب دغي طفو باردي توقف العقال يتشور دوال فسلا ذوق لقال يغيب دغي طفو باردي يد فلانة ثم كان أنت من نطس المضى توضر إذن كنا شيج الحسان ورد سكا ولا سقف لغضة شهلاض لقفيلة كيجان جارس ميت مكان وين مفكان مكان مكوان داج مسافي يرجال لقفيلة كيجان جارس ميت مكان وين مفكان مكان مكوان داج مسافي يرجال ولاش في شراب زدي جنور في كراي من غد شرع وري وزوار في وجام الجز جيرن الشوشة من مفحر سطن يباسع برزنا زيلو مدوي ديفتسن ذو كسون نسن خاصني كفادي قريوان اجاز لي شبوب انوام السدر ريس تعفان الحوزان رايس زيدان الغخامي وقادلهم وردي نقيم وعرقو في صفان وميجاني مذان الشان ورنوفاف وسيت والقم الفريسة يلان يتكاف مكان اغدي تغني قسمان ايوا كنا ثنان ماشي ذنك كناديني ماشي ذنك كاكوني يا وين ذكني تقدي ليفيس مازالش فانت تزمرين مازالش جمال تذرين غفيني فرني مانيس تسيد تساديني هاو انت فكليني اذري مني دمن تذري أثنى ذي لطن كذ السويس يوني قارن كذ الزاعم في مازيغ ثادف كغيد ميت مسلاي صدف طازيد خضي مارد يغلي الغيمة فضي فري قمية رجات بعد ثواغيد فلنس السوسياليزم يعبى غدريم